السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما يزال درسنا في كتاب الزكاة في باب زكاة الحبوب والثمار من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. ذكرنا في الدرس السابق أن نصاب زكاة الحبوب والثمار من كل حب وثمر يكال ويدخر، يكال ويدخر، ولا عبرة بكونه قوتا، ولذلك يجب في القوت سواء كان في الحبوب سواء كانت تقتات أو لا تقتات، وكذلك يجب في الثمار سواء كانت تقتات أو ما تقتات، المهم أنها تكون مكيلة مدخرة، مكيلة مدخرة. فإذا كان خرج عندنا حبا مكيلا ويمكن ادخاره، يمكن ادخاره يعني حفظه إلى وقت، فإن هذا تجب فيه الزكاة إذا بلغت نصابا. وذكرنا أن نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، 60 صاعا، والصاع بالأوزان المعاصرة بالكيلو اللي هو يوازي صاع النبي صلى الله عليه وسلم 2.40 كيلوغرام، يعني 2040 جرام، 2.40 كيلوغرام أو 2040 جرام، وبعض العلماء يجعله 2.5 كيلوغرام، وبعضهم يجعله 3 كيلوات، لكن الذي حرره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 2.40 كيلوغراما. فإذا الوسق 60 صاعا، 60 صاعا، فخمسة أوسق 300 صاع، 300 صاع، وبالكيلوات بوزن 2040 جرام تكون 612 كيلو جرام. ولو قلنا أن الصاع 3 كيلوات صارت 900 كيلو جرام. فهذا إذا بلغ الحبوب والثمار بعد تصفيتها إذا بلغت 900 كيلو، أو على قول الشيخ محمد عثيمين 612 كيلو، وجبت فيها النصاب. وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله مقدار الواجب، مقدار الواجب. نعم. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة 2 حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر. ولو مما يحمل، ولو مما يحمل، ولو مما يحمل في السنة 2 حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر. طيب، يقول إننا نضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، أو الثمرة أو الحبوب نضمها بعضها إلى بعض. عندنا يعني أجناس، وعند تحت كل جنس نوع، فيضم النوع إلى نوعه، إلى نوعه، لكن لا يضم الجنس إلى الجنس، لا يضم الجنس إلى الجنس. فطبعا الحبوب جنس والتمر جنس، فهذا لا يضم الحبوب مثلا إلى التمر أو التمر إلى الزبيب، هذه أجناس مختلفة. لكن نضم النوع، الجنس تحته نوع، الجنس تحته نوع، نضم النوع إلى النوع. فالتمر تحته أنواع متعددة، والحبوب تحتها أنواع متعددة، فيضم النوع إلى نوعه، لكن لا يضم الجنس إلى جنسه، ما يضم الجنس إلى جنسه. فنضم التمر مثلا، عندنا بستان فيه نخيل متعددة الأنواع، متعددة الأنواع، فنضم هذا النوع إلى هذا النوع، مثلا هذا خرج منه 30 كيلو، وهذا النوع خرج منه 50 كيلو، وهذا النوع خرج منه 70، المهم أنه تمر واحد تحت جنس التمر، فنضمه إلى بعضه ولو اختلفت أنواعه. وكذلك القمح، هذا جنس، القمح جنس، وهناك جنس أعلى من جنس القمح، فيه حبوب، جنس الحبوب، والحبوب تحته، وإذا قلنا جنس الحبوب فتحته أنواع، يعني جنس الحبوب تحته أنواع، تحته القمح، وتحته الشعير، وتحته العدس، وتحته السلت، وتحته أنواع، والدخن ونحو ذلك. ونحن لا نريد الجنس الأعلى جدا اللي هو الحبوب، لكن نريد مثلا جنس القمح، هذا القمح تحته أنواع، القمح تحته أنواع متعددة، مسميات مختلفة، كله قمح يطلق عليه لكن يختلف. وكذلك مثلا الرز، الرز هذا جنس، وتحت هذا الجنس أنواع متعددة، كما ترون الآن مثلا فيه أبيض، فيه أصفر، فيه كذا وفيه كذا أنواع. الرز جنس لكن تحته أنواع، القمح جنس لكنه تحته أنواع، الشعير جنس وتحته أنواع، الذرة جنس وتحتها أنواع. فنضم الأنواع، أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض، لكن لا نضم الأجناس بعضها إلى بعض. فالإنسان مثلا عنده مزرعة من الشعير ومزرعة من القمح، كل واحدة بنصابها، لا نقول أن نضم القمح مع الشعير حتى يبلغ نصابا، مثلا هذا ينتج 500 كيلو، هذا دون النصاب، قمح 500 كيلو، وينتج شعير 500 كيلو دون النصاب، هل نضم 500 إلى 500؟ ما نضمها، لأنه إيش؟ الأجناس مختلفة. لكن لو أن عندنا حقل أو حوض من القمح، وحقل من نوع آخر من القمح، وحقل من نوع آخر من القمح، كل واحد ينتج 100 كيلو، هذه نضمها إلى بعض ولا ما نضم إليها؟ أنواع القمح نضمها إلى بعض، أنواع الشعير نضمها إلى بعض، أنواع الذرة نضمها إلى بعض، لكن لا نضم البر إلى الشعير وكذا حتى يكتمل النصاب. فإذا كل نوع يضم إلى جنسه في تكميل النصاب، ولو كان عندك 10 أنواع كل واحد فيها 90 كيلو، لو أنها منفردة ما وجبت فيها الزكاة، لكن إذا ضمتها إلى بعض صارت 900 كيلو أو 600 كيلو وجبت فيها الزكاة. عندك نخيل أنواع، ما نضم مثلا ثمرة النخيل إلى ثمرة، عنده نخيل وعنده زبيب، هل نضم النخيل ثمرة التمر، التمر ثمرة النخل، نضمه إلى الزبيب؟ ما نضمه، إذا بلغ الزبيب نصابا زكيناه، وإذا بلغ التمر نصابا زكيناه. لكن لو أن عنده أنواع من الزبيب، هذه تضم إلى بعض، عنده أنواع من التمر، هذه تضم إلى بعض، والتمر أنواع، يمكن يصل 1000 نوع من التمر، يصل 1000 نوع من التمر. فلو عنده من كل نخلة كيلو، خلاص 1000 نوع، يعني 1000 كيلو تجب فيها الزكاة. نعم. ولو مما يحمل، أي نعم، يقول ولو مما يحمل في السنة مرتين، يعني نضمه إلى بعض. مثلا لو أن الآن عنده نخل أو عنده شجر عنب ولا أي شيء مما تجب فيه الزكاة يحمل في السنة مرتين، يحمل في السنة مرتين، وكل مرة يخرج مثلا 500 كيلو دون النصاب. فإذا خرج عندنا في العام 500 كيلو وبعد 4 أشهر أخرج 500 كيلو، هذه نضمها إلى بعض طالما أنه من نفس النوع، نضمه ونخرج زكاته. نعم. لعموم الخبر، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف تعدد البلد أو لا. يعني أيضا يقول حتى لو بدا صلاح بعض الثمر دون بعض، يعني عندك النخل ما يصلح على طول كله، يعني في وقت واحد تجد مثلا عندك 1000 نخلة، هذه تصلح اليوم وهذه بعد 10 أيام وهذه بعد 15 يوما وهذه بعد 20 يوما، يعني بعضها يتقدم وبعضها يتأخر، بعضها يتقدم وبعضها يتأخر. والعبرة بالوجوب كما سيأتينا، لا تجب الزكاة إلا إذا بدأ اشتداد الحب وصلح الثمر. فلو تفاوت في وقت الصلاح، طبعا اللي ما صلح في الغالب، يعني اللي ما صلح هذا إلا الآن ما وجبت في الزكاة، لكن لو عندنا صالح وغير صالح وغير صالح، هذا يعني أنواع نخل صالح ونخل خلاص، ما دام أنه في حقل واحد أو حتى في بستانين في بلد واحد أو في بستانين في بلدين مختلفين كلها يملكها، فإذا بدأ صلاح بعضها وجبت الزكاة في الكل، وجبت الزكاة في الكل. إذا بدأ صلاح مثل البيع، البيع لا يجوز بيع ثمر النخل أو العنب حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه. فإذا بدأ صلاحه بأن احمر أو اصفر ثمر جاز بيعه، جاز بيعه. قبل أن يحمر ويصفر ما يجوز أن نبيعه، ما يجوز أن نبيعه. كذلك العنب حتى يتموه حلوا، يعني بدل الحموضة والقساوة يلين ويبدأ يأخذ الحلاوة، هذا بداية صلاح العنب، فلا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه. فكذلك لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا بعد اشتداد الحب، بمعنى أن الحب اللي في السنبل هذا يقسو من الليونة، يقسو ويبدأ باليبس ويبدأ ييبس وينشف، هذا يبدأ الوجوب فيه، يبدأ الوجوب فيه، لكن لا يستقر وجوبه على الإنسان حتى يحصده ويضعه في البيدر أو الجرين أو الصندوق المعد لذلك. وكذلك لا تجب الزكاة في الثمار حتى يبدأ صلاحها بأن تحمر أو تصفر أو تتموه بالحلاوة، تكون حلوة، هنا ينعقد وجوب الزكاة. لكن هل يستقر؟ لا، ما يستقر حتى يجنيها ويضعها في الجرين أو في البيادر، هنا يلزمه دفع الزكاة، هنا يلزمه دفع الزكاة. هي تنعقد وجوبها لكن لا تستقر في الذمة، لا تستقر في الذمة حتى يحصدها أو يجني الثمار ويضعها في البيادر. تعدد البلد أو لا؟ يعني الآن مثلا تعدد البلد أو لا، يقول لو عندي بستان في مكة وبستان في المدينة كلها ملكي، فهذه نضمها إلى بعض ويجب الزكاة. عنده مثلا 400 كيلو خرج من التمر في مكة، وعنده 400 كيلو أو 500 كيلو خرجت في المدينة، هذه يقول أنا عندي الآن نصاب من التمر، فيخرج زكاتها، يخرج زكاة، يضم البستانين سواء تعدد البلد أو كان في بلد واحد أو كان في مزرعة واحدة تضم، ما دام أنه يملك هذا فإنه يجب عليه. نعم. لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. يعني شوف، يقول لا جنس لآخر فلا يضم بر لشعير، قلنا إن الشعير جنس لوحده والبر جنس لوحده، وتحت الشعير أنواع وتحت البر أنواع، فلا يضم الجنسين إلى بعض، لكن نضم النوعين نوعي الجنس إلى بعض في تكميل النصاب. الزبيب لوحده، التمر لوحده جنس، هذا جنس التمر والزبيب جنس، والزبيب تحته أنواع، هذا الأسود وهذا الأصفر وهذا الكذا وهذا الكذا، يعني هذا تحته أنواع كثيرة والتمر تحته أنواع كثيرة، فلا نضم الزبيب إلى التمر لأن كل واحد منهما جنس مختلف، ولكن نضم أنواع الجنس الواحد إلى بعضه. نعم، وكل جنس تحته أنواع وفوقه أجناس، وفوقه أجناس. نعم. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح. يعني أيضا من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن يكون إضافة للنصاب، أنه إذا بلغ نصابا فإنك تزكيه. يجب أيضا لا تجب عليك الزكاة إلا إذا ملكتها قبل وقت الوجوب، قبل وقت الوجوب، أما إذا ملكتها بعد وقت الوجوب فلا يجب عليك الزكاة. فمثلا يعني عندك حقل من القمح أو عندك نخيل وأثمرت هذه النخيل في ملكك، ثم احمرت أو اصفرت في وهي في ملكك، هنا نقول إنها تجب عليك الزكاة، إنها تجب عليك أنت الزكاة. لكن لو أنك اشتريت بستانا فيه 100 نخلة أو 200 نخلة أو 1000 نخلة وصارت تمرا، أنت اشتريتها وقد صارت تمرا، يعني بعد ما لونت بعد ما صارت حمراء وخضراء اشتريتها، حمراء وصفراء اشتريتها، هذا هل تجب عليك زكاتها أنت؟ لا، ما تجب عليك زكاتها، ما تجب عليك زكاتها. من شرطه أن تملك أن تكون تحمر وتصفر أو القمح يشتد وأنت مالك له، أما إذا ملكته بعد الوجوب فإنه لا يجب عليك زكاة. مثال آخر، إنسان مثلا ورث مزرعة، مات والده، مات ولده، وولده أو والده يملك مزرعة وقد بدأ فيها الصلاح، الثمرة بدأ فيها الصلاح ثم توفي أبوه، هنا هل وجبت الزكاة وهي في ملكه ولا وجبت وهي خارج ملكه؟ وجبت خارج ملكه، وجبت قبل أن كانت واجبة على أبيه، لأنها ولذلك تلزم لو أنه حصدها واستقرت وجبت في ذمته، وجبت في ذمته، فلا تلزم هذا الذي ورث أو وهب له المال. يعني لو أن واحد قال لك هذه هبة لك، هذا النخل أو هذا التمر بعد أن احمر واصفر، لا تجب عليك الزكاة لأنها يعني ملكتها بعد الوجوب، ملكتها بعد وجوب الزكاة فيها. لكن لو أنك ورثت النخل وهو أخضر ثم احمر واصفر بعد، نقول الآن أنت ملكته قبل الوجوب واحمر واصفر وجبت فيه الزكاة وهو في ملكك. فإذا من شرط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن تكون تجب عليك أن تجب عليك الزكاة هذا وهي في ملكك، أما إذا كانت خارج ملكك لم تملكها فلا تجب عليك الزكاة. فلا بد أن تصلح، يعني تحمر أو تصفر أو تتموى حلوة وأنت مالك لهذا الشجر، أما قبله فما عليك منه. نعم. فلا تجب حتى لو أنك اشتريت النخل بعد أن اشتريت نخل 1000 نخلة اشتريتها بعد أن احمرت واصفرت، ما عليك زكاتها فيها، زكاة ما عليك فيها. لكن لو أنك اشتريت الأرض بنخلها، طبعا ما نقول اشتريتها اشتريت الثمرة فقط لأنه لا يجوز للبائع أن يبيعها قبل بدو صلاحها، لكن اشتريت مزرعة والنخل كله بلح أخضر ثم بعدما اشتريته بشهر أو شهرين بدأ يصفر، نقول الزكاة واجبة عليك الآن. لماذا؟ لأنه بدأ بدو الصلاح، بدأ الوجوب وهي في ملكك. أما إذا بدأ الوجوب الصلاح وهي خارج ملكك ثم ملكتها فليس عليك زكاتها. نعم. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. نعم، لا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط هذا الإنسان الذي يتتبع المزارع ويلقط ما وقع من النخل، لأنهم إذا بدأ الناس يجنون الثمار بدأ يتساقط منه التمر، يتساقط منه التمر، فبعض الناس يتتبع هذا. وطبعا المزارع وصاحب النخل لا تتبعه، لا لا تتبع هذا الذي يسقط من النخل. فبعض الناس يأخذ معه إناء ويبدأ يجمع اللي في الأرض اللي ساقط أو في حواض النخيل، فهذا يعني يقول ما يكتسبه اللقاط. اللقاط هذا يجمع، ولو جمع 900 كيلو من مزرعة أو مزارع ما تجب فيها الزكاة، لأنها حينما صلحت لم تكن في ملكه، حينما صلحت لم تكن في ملكه. فمن شرطه، من شرط الوجوب أن يكون مالكا لها وقت الوجوب. نعم. أو يأخذه بحصاده. أو يأخذه بحصاده، يعني مثلا واحد عنده حقل أو واحد عنده نخل، وأتى بعامل من العمال وقال تحصد لي هذا القمح، تحصد هذا القمح مقابل ماذا؟ مقابل فلوس؟ قال لا، هذا مقابل جزء من القمح تأخذه، تأخذ إذا حصدته ودسته وذريته وخرج صفيته الحب، سأعطيك منه 1000 كيلو، سأعطيك منه 1000 كيلو. هذا 1000 كيلو نصاب ولا لا؟ نصاب، هذا نصاب. لكن هذا أخذه بحصاده ولم يملكه إلا بعد أن حصد واستقر وجبت فيه الزكاة واستقر فيه الوجوب على صاحبه، على مالكه، فهذا لا تجب عليه الزكاة. هذا الذي أخذ القمح أجرة حصاده هذا ما تجب عليه الزكاة، ولو كان 1000 كيلو يعني 300 صاع، حتى لو أخذ نصاب ما يجب عليه. كذلك قال له تجني لي ثمار النخل ولن أعطيك مقابلها مالا، لن أعطيك أجرة مقابلها، سأعطيك إذا نزلت هذا التمر سأعطيك منه 1000 كيلو 500 كيلو، اللي هو نصاب. نصاب هذا أيضا العامل الذي جنى الثمر، ثمرة النخل، هذا لا يجب عليه زكاة في هذا التمر، إنما يجب الزكاة على صاحب التمر، يجب الزكاة، تجب الزكاة على صاحب التمر، لأن صاحب التمر هو الذي ما ملكها وقت الوجوب. أما هذا ما ملكها وقت الوجوب، حينما احمرت واصفرت ذا ما كان يملكها، ما كان يملك، ما ملكها إلا بعد أن جناها، جنى هذا ذا أو حصد هذا القمح. وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره. أي نعم، هذا الذي ذكرنا قبل قليل، شيء يملكه بعد أن يبدو صلاحه، يعني مثلا إنسان اشترى بستان والبلح أخضر ثم اصفر، ثم حينما اصفر اشترى الثمرة، هذه صلحت في ملك البائع، صلحت في ملك البائع. أنت الآن ما وجبت عليك الزكاة ما دام أنك اشتريتها بعد بدو الصلاح، نقول إنها هذه الثمرة صلحت في ملك البائع ولم تصلح وهي في ملكك، فلذلك لا تخاطب أنت في الزكاة، وإنما زكاتها على من باعها. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل. أي نعم، هذه ما يجتنيه من المباح، يقول المباح ما هو؟ الشيء اللي يشترك فيه الناس، أرض مباحة يشتركوا فيها الناس، والناس يشتركون في الكلأ والماء والنار، يشتركون في الكلأ اللي هو العشب والماء أيضا مشتركين في هذا شركة، الناس شركة فيه، كل يشرب من الماء وكل يجني من هذا المباح الذي في البرية، والنار كذلك يشترك فيها الناس، ليس لها مالك معين. فهذا الذي يجتني المباح أحيانا يكون من الحبوب، يعني يخرج إلى البر ويجتني هذا العشب، والعشب هذا يخرج حبوب أو سواء كان شعيرا أو يكون يعني حبوبا معينة، أدوية أو نحو ذلك. ذكرنا أن كل حبوب يجب فيها الزكاة، الحبوب يجب، لكن ما يجتنيه الإنسان من المباحات، يعني ليش لماذا؟ لأنه وقت خروج هذه الحبوب ليس مالكا لها، هو متى ملكها؟ يملكها بحصادها، ولا قبل الحصاد هي شركة بين الناس، فهي صلحت في ملك ليست في ملكه. فلذلك ما زلنا في شرط أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب. أما إذا ملكه بعد وجوب الزكاة فهذا لا زكاة فيه. فما يجتنيه الإنسان من المباحات، من الأشياء يعني من البرية، من العشب ونحو ذلك الذي فيه حبوب ونحو ذلك، هذا يعني ما ملكه إلا بعد أن وجبت فيه الزكاة. نعم، لا بد أن يكون يملكه بعد وجوب الزكاة، قبل وجوب الزكاة فيه. وبزر قطونة وحب نمام ولو نبت في أرضه. إيه نعم، هذه كلها يعني مما ينبت في البرية، مما يعني ما لنا في هو، هذه مجرد أمثلة، البطم والزعبل وبزر قطونة، هذه كلها حبوب أو الشجيرات تنبت حبوبا في البر، وغيرها كثير. فهذه لا تجب فيها الزكاة. يقول حتى لو نبتت في ملكه، يعني عندك أرض كبيرة في البر ونبتت هي من حالها، جاء المطر وأنبتها، هذه حتى لو كنت حصدتها وهي في ملكك إلا أنها هذه مباحات. لماذا وهي في ملكك في أرضك؟ يقول حتى اللي في أرضك ما تملكه، أنت تختص به لكن لا تملكه. يعني لو عندك أرض مساحتها كبيرة جدا في البرية، مالك حق إنك تمنع منها الناس، لأن الناس يشتركون معك في هذا الخارج الطبيعي اللي يعني ينبت من المطر ونحو ذلك. أنت صحيح أنك تختص به لكن لا تملكه إلا بعد أن تحصده. الآن مثلا لو واحد خرج إلى البر ووجد العشب ثم حصده، في الأول نقول مباح، فإذا حصده دخل في ملكه وصار عاد في الأول ما يملكه، ملك للناس كلهم، فبمجرد ما يحرزه يحصده ويضعه في الكيس أو في السيارة هنا يملكه ويتصرف فيه، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، يصبح مال من أمواله. بينما يوم أنه في الأرض نابت، هذا مباح ومشترك لك ولغيرك. فكذلك لو كانت الأرض ملكك أيضا لا تملك ما ينبت فيها من الطبيعة، ما ينبت فيها من جراء المطر، إنما أنت يقول تختص به لكن لا تملكه، ولذلك ما تجب عليك الزكاة. لو كنت تملك هذا العشب الذي في أرضك لقلنا تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأنه اشتد الحب وبدأ صلاحه وهو في ملكك. لكن المؤلف يقول هذا أيضا لا تجب عليه الزكاة ولو كان نبت في ملكه في أرضه. نعم. فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. أي نعم، شوف الفرق بين اللي ينبت بنفسه هكذا من المطر من الأرض، لكن لو أن إنسان جاء إلى البرية ومعه حب ونثر هذا الحب ثم جاء المطر، سواء هذه الأرض ملكه ولا ليست ملكه، لكن هو ماذا يملك؟ هو يملك الحب الذي أخرج الزرع الذي أخرج الزرع، فهذا حتى لو كان في البر ما دام أنه نتيجة القمح الذي وضعه أو الشعير الذي وضعه أو الحبة السوداء التي وضعها أو الحلبة التي وضعها جاء المطر فنبتت، فهذا يملك الحب، هذا يملك الحب. صحيح ما يملك الأرض، ما يملك الأرض وهي الأرض من المباحات، لكنه يملك هذا الحب. فلذلك حينما صلح الحب صلح وهو في ملكه، لأنه نماء ملكه، لأنه خرج من ملكه. فهذا نقول له إذا حصدت هذا القمح أو هذا الحلبة أو الشعير أو الحبة السوداء أو أي شيء، إذا حصدتها وكانت قد اشتدت، طبعا هي في ملكك لأن الحبة تملكه، فإذا حصدته فإنه يجب عليك إخراج زكاته، يجب عليك إخراج زكاته لأنه نماء ملكك الحب. بينما اللي في البر العشب هذا ما هو نماء ملكك، هذا يعني دائما العشب يسنبل ويخرج الحب، ثم إذا يبس ذرته الريح وبقي في الأرض حتى يأتي المطر فيموت من جديد. لكن إذا كان نتيجة قمح أنت وضعته أو أي حب وضعته ثم نبت مع المطر، هذا عليك زكاته لأنه صلح وهو في ملكك. الحب هذا ملك لك وبدأ صلاحه وهو في ملكك، نقول يجب عليك زكاته. قال رحمه الله: فصل. يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه، ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤونة كالدولاب تديره البقر والنواضع يستقي عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ما الذي يجب في الحبوب والثمار إذا خرجت؟ نحن قلنا أنها إذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، إذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، لنقول 600 كيلو 612 كيلو أو 900 كيلو وجبت، كم تخرج من هذه 900 كيلو أو 612 كيلو على الخلاف بين العلماء في ذلك، كم تخرج؟ يقول إن المخرج في الآن عندنا الذهب والفضة ربع العشر واحد بس، يعني ما فيه نسب أخرى، ربع العشر تخرج في عروض التجارة تقيمها وتخرج ربع العشر، ما فيه نسب أخرى. الإبل والبقر والغنم ذكرنا الأسنان والأعداد التي تخرجها فيها. الحبوب والثمار على ثلاثة أنواع: إما أن تسقي هذه الحبوب والثمار بمؤونة، كيف مؤونة؟ يعني تسقيها بكلفة، يعني تتكلف على السقيا، بمعنى ويش؟ إنك تخرج تأتي بالآلات والأجهزة أو تأتي بالنواضح البقر أو الإبل وتخرج الماء بهذه النواضح أو تخرجها بالمواطير والدينموات والمكائن ونحو ذلك، يعني فيه كلفة، كهرباء، ديزل، مكينة، والمكينة تحتاج إلى صيانة أو تحتاج إلى أيام زمان، مثلا البقر يضعون عليها الحبال وينزلون كذا ويغرفون الماء، ثم هذا كله مؤونة، يحتاج إلى بقر، يحتاج إلى إبل، يحتاج إلى معدات، يحتاج إلى أجهزة حتى تخرج الماء، فهذه المؤونة الكلفة. وشيء يسقى بدون مؤونة، ما شاء الله الأمطار دائمة وأنت بس فقط تضع الحب أو وضعت النخل ومياه الأمطار تأتي وتسقيها، ما تتكلف عليها ولا شيء، أو أن النهر يمر وفاتح لك ترعة أو ساقية أو شيء ويلف مع النهر كذا ويروح يسقي النخل، يعني ليس حتى فتحك هذا ليس مؤونة، كونك تفتح كذا أو تضع ماسورة بحيث أنها تودي من هنا ولا هنا، لا، لابد لو أن إنسان عند النهر واضع مكينة على الكهرباء أو على الديزل هذه مؤونة، لأنه ما استطاع أنه يأتي بالماء إلا بهذه المكينة بالمضخة. أما إذا كان النهر مار ويفتح مجرى ويأتي أو يضع معصورة وخلاص يبدأ الماء يجري من حاله، أو مياه الأمطار تأتي وتسقيها، فهذه سقيا من غير مأونة، يعني ما تتكلف عليها ولا شيء. هل تدفع من جيبك شيء يعني دراهم حتى تسقي؟ لا، ما تسقي، هذه ينزل المطر فيسقي، أو أنك تفتح المجرى من النهر ويسقي هذا، أو يشرب بعروقه. يعني بعض الشجر إذا كبر يمكن صغير تسقيه، فإذا ما شاء الله كبر خلاص بدأ يعني تنزل العروق إلى الأرض وتبحث عن الماء وتشرب، ولا تموت. هذه تشرب بعروقها، أنت ما تتكلف عليها ولا شيء، هي فقط ما شاء الله تثمر وتأخذ الثمرة وناسي، ما عاد تدري من وين تشرب. يعني كثير الآن من الشجر أخضر خلاص يستغني، يمكن حينما كان عود غصن صغير يحتاج إلى سقيا، لكن إذا ضرب في عروقه بالأرض ما يحتاج، ما هو يتتبع الماء ويشرب، هو يشرب. هذا ما يعني نقول إنه مسقي بغير مأونة، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يكون يسقى بمأونة وبغير مأونة، يعني بعض البلاد إذا جاء الشتاء بدأت الأمطار، فإذا بدأت المطار ما عاد يسقي، مثلا عنده نخل ما عاد يشغل المكينة ولا أو الدينامو أو الآلة، ما عاد يشغلها ولا عاد ينضح ماء ولا شيء. الماء ما شاء الله طول الأربع شهور الشتاء أو الستة شهور الشتاء ينزل المطر فيسقي هذا الزرع أو هذا الشجر، ثم يأتي الصيف وينقطع المطر ويبدأ يسقي ويش بمعونة، يسقي بمعونة، يعني لا بد أن يجلب الماء لها، عاد يجلبه بالشاحنات أو يجلبه بالمكائن أو يجلبه كذا، المهم أنه يتكلف، فيسقي بمعونة وبغير مأونة. هذا يكون نصفين، هذا الذي يسقي بمعونة وغير مأونة. إن سقى أكثر من النصف ولم يسقي أقل من، يعني مثلا 8 شهور يسقي و4 شهور ما يسقي، فهذا أيضا له شيء. فنرجع الآن، ما الذي يجب عليك؟ يقول إذا كنت تسقي بمعونة فعليك نصف العشر. طبعا ما دام فيه كلافة فالشرع خفف عنك وقال نصف العشر، ما دام عليك كلفة فتخرج نصف العشر. فمثلا عشرة 990، هذا الذي يسقي بمعونة عليه 45، واللي يسقي بغير مأونة عليها العشر، عليه 90. لماذا؟ لأنه فرق بين هذا وهذا، هذا يعني بذل وصرف حتى يسقي هذا الزرع والثمر حتى يصلح، وهذا أنعم الله عليه ولا يعرف إلا التمر صالح ولا الحب منتهي ومشتد فيجنيه فقط بدون كلفة وبدون مشقة وبدون ما يدفع عليه مبالغ مالية. فهذا إذن من يسقي بمعونة عليه نصف العشر يخفف عنه، والذي يسقي بلا معونة عليه العشر. طيب، الذي يسقي بمعونة وبغير معونة، نصف السنة يسقي ونصف السنة تأتي الأمطار ولا يجري النهر ولا تجري الشعاب وتسقي ولا يتكلف، يقول عليه 3/4 العشر، عليه 3/4 العشر. طيب، إن سقى بمعونة وبغير معونة يقول فبأكثرهما نفعا، بأكثرهما نفعا. إن كان والله الأشهر التي يسقي بها بمعونة هي التي تنفع الثمرة فنقول عليه ويش نصف العشر، وإن كان الوقت الذي لا يعني لا يدفع عليه مؤونة تجي الأمطار هو أكثر نفع للشجر، ها نقول إذن عليك العشر، عليك العشر. نعم، فإذن عندنا نصف العشر ونصف العشر و3/4 العشر وهذا طبعا يصدق فيه صاحب المزرعة. صاحب المزرعة نقول أنت إذا جاءه المتصدق أنت يعني تسقي بماذا؟ قال أنا أسقي بالمكائن بالمواطير، أشغل المكائن وأشتري ديزل ولا حتى أجيب صهاريج من الماء وأسقي هذا النخل، أنا أشتري الماء شراء وأسقي به هذا النخل أو هذا الحبوب، نقول إذن عليك نصف العشر ومصدق. إذا قال لا والله الحمد لله أنا أسقي من الأنهار الأمطار تأتي وتسقي أنا ما أتكلف ولا شيء، نقول تدفع العشر. إذا قال والله نصف السنة كذا ونصفها كذا، نقول إذن عليك ثلاثة أرباع العشر، يعني كل بحسبه. نعم. ويجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين، يعني ما يشرب بمعونة وما يشرب بلا معونة ثلاثة أرباع العشر، ما دام أنه نصف السنة يسقي كذا ونصف السنة يسقي كذا. نعم. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. نعم. فإن تفاوت أي السقي بمعونة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا، يعني نقول له إذا قال والله أنا مرة أسقي بمعونة ومرة أسقي بغير معونة، نقول طيب أيهما اللي ينفع أكثر؟ فإن قال اللي ينفع أكثر اللي بمعونة قلنا عليك العشر، عليك نصف العشر. إن قال اللي ينفع أكثر مياه الأمطار ومياه الأنهار، نقول إذن عليك العشر، عليك العشر. نعم. فبأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم. إيه نعم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر، يعني لو قال أنا قلنا له قال أنا أسقي بمعونة مرة ومرة أسقي بغير مؤونة ولا أعلم أيهم أكثر ولا أعلم أيهم أكثر نفعا، ما أعلم، ماذا نوجب عليه؟ نقول نوجب عليك العشر احتياطا، احتياطا، لأنه هو الأصل نصف العشر هذا. ولذلك يسمون الفقهاء يسمون الحبوب الثمار المعشرات، لأن هي الغالب فيها العشر. فنقول إذن ما دمت لا تعلم يعني تجهل أيهما أكثر نفعا أو كم تسقي أو كذا وكذا، فلتدفع العشر، تدفع العشر احتياطا، احتياطا، لأن العشر هو الأصل، نصف العشر وثلاثة أرباع العشر هذه يعني حينما كنت تعلم كم تسقي وكذا، لكن إذا كنت لا تعلم فتدفع الأحوط وهو العشر. نعم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين. إيه نعم، دائما يعني الإنسان مخاطب في عباداته كلها أن يخرج منها بيقين، الاحتياط، الاحتياط. فأي شيء يعني تشك فيه هل هو كذا ولا كذا تخرج منه بالمتيقن. فأنت الآن واجب عليك العشر ولا نصف العشر؟ يعني إذا دفعت العشر هل أحد يقول في ذمتك شيء؟ ما أحد يقول في ذمتك شيء، لكن لو دفعت نصف العشر ربما أنت يؤنبك ضميرك، ربما تذهب إلى واحد يقول يا أخي أنت دفعت نصف العشر الآن لماذا لم تدفع العشر؟ أنت تسقي بكذا وكذا وكذا. دائما يعني نأخذ بالأعلى إذا شككنا في أمرنا حتى نخرج من العبادة بيقين، نخرج من العبادة بيقين، أي عبادة نخرج منها بيقين. لأنه ما دام أنك يعني الآن مثلا أنت تطوف طواف وشكيت هل طفتها ستا أو سبعا، كم تجعلها؟ اجعلها ستا، تجعلها ستا، لأنك لو جعلتها سبعا ربما أنك تقول ربما أني ما طفت أنا لا ست. فأنت إذا طفت جعلتها ستا، إن كانت فعلا أنت ما طفت لستا وأخذت سبعا بها ونعمت، إن كنت طفت سبع وهذا الثامن ما أحد يستطيع يقول أنت يعني السبع ذي أتيت بها يقينا، السبع أتيت بها يقينا. وهذا الذي يقوله العلماء، يقولون يعني أنك حتى تخرج من عهدة الواجب، تخرج من عهدة الواجب بيقين، يعني ما أحد يقول لك غلط، ما أحد يقول لك لقى غلط ولا باقي عليك كذا ولا لماذا. فالذي يدفع العشر هذا أعلى شيء، ما نحن قلنا الحبوب الثمار فيها العشر، فيها نصف العشر، فيها ثلاثة أرباع العشر. فأنت إذا دفعت العشر دفعتها الأعلى، ما أحد يقول لك أنت ناقص زكاتك أبدا، أنت ناقصها. الآن مثلا الصاع، الصاع ما إحنا قلنا كيلوين واربعين جرام، وبعض العلماء يقولون كيلوين ونص، وبعض العلماء يقولون ثلاثة كيلو، جيت تدفع زكاة الفطر، ها؟ طبعا لو قلت دفعت كيلوين واربعين جرام قال بعض العلماء لك هذا صحيح، لكن ممكن بعض العلماء يقول لا، أنت إلى الآن ما دفعت الزكاة كاملة، أنت باقي عليك 960 جرام، أنت لازم تطلع 3 كيلو. فإذا اللي يدفع 3 كيلو هذا خرج، ما أحد يقول يعني أنه باقي عليك نص كيلو، أنت 3 كيلو ونص، لا، هي أعلى شيء، أعلى شيء 3 كيلو، فأنت خرجت إذن من العبادة بيقين إذا دفعت 3 كيلو. لكن لو دفعت كيلوين ونص ستجد من يقول لك ما دفعت الزكاة، يعني من العلماء لو سألت قال إلى الآن ما دفع الزكاة 3 كيلو. فأنت حتى تخرج من عهدة الواجب بيقين تدفع الأعلى إذا شكيت، يعني ولم يتبين لك الأمر، ولم يتبين لك الأمر. لكن إذا كان مثلا عالم من العلماء وقيس ووجد أن الصاع واطمأنت نفسه أن هذا هو الواجب وأخرج كيلوين واربعين جرام، هذا يعني ما حد يقول له لا، يعني ما حد يقول له أخطأت. لكن أنت كمقلد أو مخطئ أو نحو ذلك لا بد أن تحتاط لعبادتك وتخرج منها بيقين، فأنت إذا أتيت بالأعلى ما حد يقول لك ناقص، لكن إذا أتيت بالأدنى ربما يقول تجد أحد من العلماء أو أحد المشايخ يقول إلى الآن ما خرجت من العبادة، ما خرجت من العبادة ولم تؤدي حقها لأنك نقصت الواجب. نعم. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤونة أو غيرها. إيه نعم، يقول لو واحد عنده حائطين مزرعتين وكل واحدة يعني تخرج مثلا 400 كيلو 450 كيلو نضمها إلى لبعضها بالنصاب، طيب الآن ضمناها وصارت 450 كيلو و450 كيلو هذه بلغت النصاب، طيب ماذا نخرج؟ نخرج العشر. قال أنا عندي مزرعة تشرب من باء المطر ومزرعة لا، أسقيها بصهاريج أو أسقيها بالمكاين أو نحو ذلك، كيف تقول ماذا أخرج؟ ها؟ نقول نحن الآن نوجب عليك الزكاة فيهما لأنها بلغت نصاباً 450 كيلو و450 كيلو، هذه 900 كيلو وجبت عليك الزكاة، لكن تخرج من التي تسقيها بمعونة نصف العشر، والتي تسقيها بغير معونة العشر، يعني نوجب عليك في 450 كيلو العشر، وال450 كيلو التي تسقى بغير معونة بمعونة نصف العشر. لا نقول تضم ونوجب عليك العشر، لا لا، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، نضمه في تكميل النصاب، لكن لا نوجب عليه أنه يخرج العشر فيها ولا ننقص عنه، نقول نصف العشر لأن هذه تسقى بمعونة وهذه تسقى بغير معونة، فكل بحسبه، كل يجب عليك زكاته بحسبه. نعم. ويصدق مالك فيما سقى به. يقول يصدق مالك فيما سقى به، طبعا الإمام إمام المسلمين سيبعث السعاة أو جبات الصدقة إلى أهل الأغنام المواشي، وسيبعثهم إلى أصحاب الحبوب والثمار يخرصون هذه الحبوب ويأخذون الصدقات، فيقول إنه يصدق المالك، يعني يدين فيما يجب، يعني حسابه على الله، نقول لك إيش تسقي أنت، لأن تختلف الواجب عشر أو نصف عشر، نسأله ونصدقه ما نقوله تكذب ولا نقول خلاص قال أنا أسقي بمعونة، ما نقول له لا، قال أسقي بغير معونة نصف السنة أسقي بمعونة ونصف، نصدقه فيما يقول، هذا دين ونقبل قوله فيه. نعم. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. عندنا وجوب للزكاة وعندنا استقرار للوجوب، يعني ما معنى استقرار الوجوب؟ يعني خلاص تنتقل من الحبوب إلى ذمتك، تنتقل من الحبوب إلى ذمتك، فعندنا الوجوب واستقرار الوجوب، هذا فيه في الحبوب والثمار فقط، في الحبوب والثمار فيه وجوب وفيه استقرار وجوب. ومعنى استقرار الوجوب أنها تنتقل من وجوبها في الحبوب والثمار إلى ذمتك، يعني تنشغل ذمك بهذه الصدقة. يعني معناته لو تلفت بعد استقرار وجوبها أو بعتها أو كذا ما زالت هذه، يعني راحت، جاء يعني نار ولا شيء واحترقت، خلاص صارت ذمتك مشغولة فيها. فوقت وجوب الزكاة يقول عند اشتداد الحب وصلاح الثمر، يعني لحد أنه أخضر أو إلى الآن في الشهر الأول وفي الشهر الثاني ولو بدت السنابل ما وجبت فيه الزكاة، لكن إذا بدأ السنابل تصفر وتمسكها وتشتد والحب اللي فيها ما عاد ينضغط، خلاص صار قمح، يعني هذا نقول إنها وجبت فيها الزكاة. يعني هو في الحوض في الحقل وقائم أعواد، نقول هذا زكاته فيه واجبة، لكن قبل يعني في الأول شهر شهرين العرق أخضر والسنبلة خضراء والحب إذا خرجت خضراء وتنضغط، هذا إلى الآن ما وجبت فيه الزكاة لأنه ما بعد صلح، ما بعد صلح، لا يصلح إلا إذا اشتد، إذا ضغطت عليه ولقيته قاسي. وكذلك الثمار بأنواعها، التمر لا تجب فيه الزكاة حتى يبدأ يحمر ويصفر، ولو في المزرعة واحدة نخلة بدأت تحمر وتصفر خلاص وجبت في كل، حتى في الأخضر ما دام أنه بدأت الحمرة والصفرة فيه وجبت فيه الزكاة. كذلك في العنب حتى يتموه حلوا، يعني حصرم وهو حصرم صغير حامض هذا ما فيه زكاة إلى الآن، فإذا بدأ يلين يكبر ولان وأخذت منه حبة وإذا به حلو بدأ يحلو أو يأخذ الحمرة يحمر أو يصفر، فإنه هنا نقول وجبت فيه الزكاة، هذا وجبت فيه الزكاة. طيب ما الذي يترتب على قولنا وجبت فيه الزكاة واستقر الوجوب؟ وجبت فيه الزكاة معناته إذا أتلفته أنت أو فرطت ما حفظته فإنه يجب أن تخرج زكاته. لو بعته بعد اشتداد الحب والحمرة وكذا وجبت عليك زكاته، هذا فائدة أن نقول أنه يبدأ الوجوب عند الإحمرار والإصفرار. الذي يشتريه منك بعد الإحمرار والإصفرار واشتداد الحب ما تجب عليه الزكاة، تجب عليك أنت. يقول ولا يستقر الوجوب إلا بعد وضعها في البيادر، بمعنى إننا نحصد القمح أو الشعير أو الذرة ونضعها في الجرين أو البيدر، وهو المكان المعد للدياسة، المكان المعد للذري. الآن يعني المزارع الكبيرة وبدأوا يعني الآن يحصدونها بالمكاين وفورا، ما عاد يضعونها في جرين ولا غيره، الآن الحصادة تشتغل مكينة تخرج أكرمكم الله التبن من هنا والقمح من هنا وتعبيه حتى في الأكياس يعني على طول، وتخرج التبن على شكل تربطه للبهائم ونحو ذلك. ف لا يستقر الوجوب إلا بوضعها في البيادر، يعني حتى مع المكاين هذه والأجهزة نقول هذا الأصل، نحن نرجع إلى الأصل. فإذا استحقت الحصاد وجبنا أتينا بالمكاين التي تحصد، سواء بعدين وضعناها في البيادر ولا على طول وضعناها في الكيس، فيستقر حينئذ الوجوب. معنى هذا إنه خلاص تنشغل ذمتك في الأول، هي واجبة عليك، لكن هنا بعد الحصاد بعد وضعها في الجرين نزلت التمر من النخل أو الزبيب نزلته من الشجر، ففي هذه الحالة يستقر وجوبها إذا وضعتها في أكياسها أو صناديقها أو أحواضها، يستقر الوجوب بمعنى أنك إذا تعديت أو فرطت فيها فتلفت، نقول هي في ذمتك الزكاة. لا، حتى لو احترقت، لو راحت، لو جاء السيل فجرفها أنت يعني بتعديك أو تفريطك، فإنه في هذه الحالة تجب عليك الزكاة لأنها قد استقرت في ذمتك. فإذا عندنا وقت الوجوب وعندنا وقت لاستقرار الوجوب، لاستقرار الوجوب يعني خلاص تنشغل ذمتك بمجرد حصادها ووضعها في البريد، لكن حينما الحمرة والصفرة هذه وجوب، وجوب. وهذا قلنا أنه يستلزم أنه أنت حينما وجبت عليك أنت المخاطب بأداء الزكاة. فلو مات هذا الإنسان قلنا من تركته تخرج الزكاة، تخرج الزكاة. لو أنه باعها المشتري الجديد هذا ما عليه زكاة، الزكاة على البائع، الزكاة على البائع لأنها وجبت وهي في ملكه والمشتري ليست في ملكه، ما ملكها إلا بعد أن صلحات. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس. إينا. فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها. يعني يقول إذا بدأ صلاح الحب، اشتد الحب وثمر النخل صار أحمر أو أصفر، هنا وجبت الزكاة. طيب إذا تعدى أو فرط، يعني تعدى فعل ما هو منهي عنه، ها، بأن أتلف الثمرة أو أحرقها، أو فرط لم يفعل ما يجب عليه، لم يفعل ما يجب عليه، يعني تفريط، يعني كان بإمكانه أنه يحافظ على على على هذه الثمرة من التلف لكن تركها، تركها ولا منع عنها. هذا التعدي والتفريط يقول إن تعدى أو فرط بعد وجوبها في ذمته فإنه في هذه الحالة يجب عليه دفع الزكاة. إن تلفت بآفة من الله سبحانه وتعالى، جاء جراد وأكلها، أو جاء ريح فأتلفتها، أو جاءت نار بغير إرادته وبغير تفريطه فأحرقتها، أو جاء سيل جارف وجرف هذه المزرعة وأتلف الحبوب والسنابل، هذه ما عليه الزكاة. لكن لو كان متعدي أو مفرط نقول يجب عليه الزكاة. طيب لو أن المزارع هذا حينما نبت القمح أو الذرة وظهرت السنابل وهي خضراء، فجاء وحصدها وباعها برسيم للحيوانات، والآن يعني هي ما اشتدت، فهذا ما في شيء إلا ماذا؟ يقول إلا أن يكون فرارا من الزكاة. هذا الذي يفر من الزكاة، يعني بعض الناس قد يكون مثلا يأتي إلى المزرعة فيها قمح أو ذرة ويقول حتى لا يعني أخرج الحب، حتى لا أخرج الحب وتجب علي الزكاة فيه، أنا الآن سأحصده وبيعه، أبيعه على أصحاب الحيوانات ونفس السعر ويصير ما يجب علي زكاة حبوب. أو أنه يقول أنا سأقطع النخل، سأقطع ثمرة النخل وأبيعها خضراء قبل أن تحمر أو تصفر، لأني إذا وجبت فيها الزكاة، يعني إذا احمرت أو اصفرت، احمرت أو اصفرت سأخرج زكاتها، وأنا الآن أريد أن أقطعها وهي خضراء، والفقهاء يقولون أنها أصلا ما تجب عليك الزكاة وهي خضراء، فأنا سأقطعها وهي خضراء فرارا من الزكاة، هذا نقول عليك زكاتها. أما إذا كان قطعها ليس فرارا من الزكاة، بعض الناس قد يكون يعني هذه عادته، يزرع القمح، يزرع كذا ثم يحصده للماشية، يحصده للماشية ما يريد الحب أصلا، أو يزرع الثمار النخل وكذا علشان يأخذ الثمر وعلى طول يعني يعطيها المواشية ويعطيها، هذا ما هو فار من الزكاة، فهذا ما يجب عليه الزكاة لأنها إلى الآن ما اشتد الحب ولا احمر البلح وصفاء أو اصفر وهو في ملكه. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه. المراد بالبيدر لا يستقر الوجوب، قلنا يستقر الوجوب بمعنى أنه ينتقل من عين القمح هذا والتمر إلى ذمتك، خلاص تصير ذمتك مشغولة بقمح أو بأصواع من التمر أو من القمح، ذمتك لو تلف فيجب عليك، إلا بوضعها في البيادر البيدر أو الجرين، هو المكان الذي يعده البستاني أو الفلاح لتيبيس هذا أو إعداده للحصاد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.